الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد زال الحديث في الباب الثاني وهو باب المصدر وما يشتق منه. ذكرنا المشتقات تسعة أكثر من ذلك، منها الماضي والمضارع والأمر، كل هذه من المشتقات. وذكر الماضي فيما سبق، والماضي المبني للمعلوم والماضي المبني للمجهول، وإن كان قدم حركة آخر الماضي يعني بيان حاله في الأخير. لماذا؟ هو متوطئ لبيان الأول، وهنا شرع في بيان النوع الثاني وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع لأنه من المشتقات وهو فرع عن الماضي، وذكرنا أن الاشتقاق قد يكون بالأصل بالذات بدون واسطة، وقد يكون بواسطة. إذا قدم الماضي على المضارع لأنه أصل للمضارع، والمضارع فرع عن الماضي. أيضا الأصل في الاشتقاق هو المصدر، والماضي يشتق من المصدر بالذات مباشرة بدون واسطة، والمضارع يشتق من المصدر بواسطة الماضي. المضارع يشتق من المصدر بواسطة المضارع يشتق من المصدر بواسطة الماضي. قال مضارعا سن بحروف نأتي حيث بمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم مجتنب، غير الضم. وما قبيل له، هذا مثل ما سبق باب لكم نبهني، وأمر ذي ثلاثة نحو قبولا، البيت رقم 31، البيت رقم 31 بضم الباء ليس ذي بفتحة، قبولا قلنا من باب نصر ينصر، وإذا ما يصح المثال. فإني معلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم مبتلى. وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، فيما عدا ما جاء من تفعلا، ثلاث من تفاعلوا تفعللا. وإن بمجبول فضمها لزم كفتح سابق الذي به اختتم، وآخر له بمقتضى العمل من رفع لو نصر كذا جزم حصل. هذه الأبيات في بيان الفعل المضارع وعلامته وحركة أوله وحركة ما قبل آخره. قال رحمه الله مضارعا سن، مضارعا يعني فعلا مضارعا، فعلا مضارعا سن. سن هذا فعل أمر، ووسم يسم، وسم يسم من باب وعد يعني، وسم يسم، والأصل فيه وسم يوسمون فوعد يوعد. قلنا ما وجد فيه داعي الكسر يكسر عين المضارع، وهنا داعي الكسر كونه مثالا واوي وعد، هذا مثال ما بفعل، وعينه فاؤه واو، اذا هو مثال واو، مثال واو. وسم مثل وعد، وعد يعد، وعد يوعد، وقعت الواو بين عدوتين فأسقطت، كذلك وسم يوسم، وقعت الواو بين عدوتين فأسقطت. إذا سن بكسر السين، لما؟ لأنها مكسورة في المضارع يوسم يسم، والأمر يؤخذ أو يشتق من المضارع بإسقاط حرف المضارع، فإن كان ما بعده محركا أبقي على حركته، فإن كان ساكنا جاء به همزة الوصل. وهنا متحرك يسمو، يسمو باعتبار الفرع للأصل، فالأمر منه بإسقاط بيعتق السن. إذا السن هذا فعل أمر من وسم، مضارعه يسمو، كسرت السن لأنها مكسورة في المضارع الذي هو أصل للأمر، لأنه قد يلتبس قل أصل وسم بفتح السن، كيف كسرت السن؟ تقول هو من باب يفعل يوسم. إذا سن مضارعا، مضارعا هذا مفعول به لسن قدم عليه، سن مضارعا، سن بمعنى علم، علم وميز مضارعا. فقلنا عند الحل لابد من التقدير، مضارعا هذا مفعول مفعول به الاسم مقدم عليه، لكن اذا اردنا الحل العباره لابد من ان نجعل مضارعا صوره لموصوف المحذوف فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، لان المضارع هذا اسم فاعل ويدل على ذاته وصفته، والمضارع اسم فاعل، ضارع يضارع فهو مضارع، ضارع يضارع فهو مضارع، قاتل يقاتل فهو مقاتل، يضم الميم بدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل اخره الذي هو العين، ضارع يضارع هذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا، واول لها واول لها ميما يكسر، اذا تبدل الاول ميما مضمومة ثم بد من القيد وتكون عين اسم الفاعل مكسوره، اذا مضارع نقول اسم فاعل من ضارع يضارع فهو مضارع. المضارعه هنا فيه ماخوذه من اسم الفاعل، لماذا؟ لان الوصف الحكم اذا علق على وصف دل على عليه ما منه الاستقامه، هكذا عند الاصوليه، اذا علق الحكم بوصف يعني باسم فاعل او اسم مفعول دل على ان الوصف الذي اشتق منه الاسم المعلق عليه الحكم هو عله الحكم. قد افلح المؤمنون، المؤمنون جمع مؤمن اسم فاعل مثل الذي معنا هنا، قد افلح، افلح هذا حكم فعل لانه وصف، والحكم كما سبق ان الفعل يسمى مسندا ويسمى حكم او محمولا عند المناطق، فنقول قد افلح المؤمنون، هنا رتب الفلاح على ذا وهم المؤمنون، لان المؤمنون الزواج الزواج، رتب الحكم الفلاح على الزواج. ما العله؟ لايمانه، يعني كأن التقدير قد أفلح المؤمنون لإيمانهم، لإيمانهم هذا هو علة ترتيب الحكم وهو الفلاح على الزوال لاتصافهم بصفة الإيمان. من أين عرفنا هذه العلة؟ نقول العلة في ترتيب الفلاح هنا على المؤمنين وهم الأصل في أنه بشر وعباد وذوات، نقول العلة هي وصفهم أو اتصافهم بصفة الإيمان. من أين أخذنا هذا؟ نقول مؤمنون هذا اسم فاعل، جمع مؤمن هو اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات متصفة بوصف، إذن من أجل إيمانهم رتب عليه الحكم الذي هو الفلاح ولم جرى. هنا قال مضارع، سمي الفعل النوع الخاص الذي هو مقابل للماضي والأمر مضارعا نوع خاص من أنواع الفعل، لأن الأفعال كما سبق أنها ثلاثة على رأي البصريين، وإن رتب قسمة الأفعال لينجلي عن قصد الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع، ماضي وفعل الأمر والمضارع. المضارع سمي مضارعا من المضارعة، والمضارعة في اللغة المشابهة، إذا هناك علة سمي الفعل الذي ويضرب ويقتل ويقاتل، سمي هذا النوع الخاص بالمضارع وهو نوع من أنواع الأفعال لعلة، وهذه العلة هي المضارعة، والمضارعة في اللغة المشابهة مشتق من الضرع، مشتق من الضرع، فإن أو كأن كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع واحد، فهما أخوان رضاع، هكذا قيل، يقال تضارعت سفلان إذا أخذ كل واحد منهما بحلمة من الضرع وتقابلا وقت الرضاع. إذن الفعل الذي هو يقتل سمي مضارعا لأنه أشبه الاسم لمشابهته الاسم. ما وجه الشبه؟ فيه نزاع بين ابن مالك رحمه الله والجمهور، علة الجمهور أن الفعل المضارع سمي مضارعا وأعرب التي هي علة الإعراب أيضا لأن الأصل فيه أنه مبني، سمي مضارعا لأنه شابه الاسم الذي هو اسم فاعل في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، هذه أربعة علل أو أربعة أوجه لمشابهة الفعل للاسم. في الإبهام والتخصيص. قال الاسم يكون فيه إبهام، ضارب هذا فيه إبهام، وصدق أنه ضارب يدل على ذات مبهمة وحدث معين، أليس كذلك؟ يدل على ذات مبهمة وحدث معين، إذن هو مبهم. وإذا قلت كذلك عالم يدل على ذات مبهمة وحدث معين، فإذا قلت العالم تخصص بألف، أو عالم المدينة تخصص بألف، إذن يكون مبهما ويقبل التخصيص، يكون مبهما ويقبل التخصيص. قالوا كذلك الفعل المضارع يكون مبهما من جهة الزمن، لأنه يدل على حال الزمن الحال والمستقبل، يضرب زيد عمرا متى، يحتمل أنه الآن ويحتمل أنه في المستقبل، وهذا بناء على قول الجمهور أن دلالة الزمن في الفعل المضارع أنها للحال والاستقبال معا، فهو مشترك. والصحيح أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. والسيوطي رحمه الله نص على هذا في هم الهوامع، في الهم هم الهوامع شرح جمع الجوامع. إذن إذا قيل يضرب زيد عمرا فيه إبهام، والإبهام هذا قد يزول بإدخال ما يخصصه إلى الاستقبال، فتقول سيضرب زيد عمرا، إذن تخصص أو لا تخصص، إذن يقبل الفعل المضارع التخصيص مع أنه كان مبهما في الدلالة على الزمن الحال والزمن المستقبل. يضرب زيد عمرا، يصلي زيد، ما تدري متى يصلي، الآن أو في المستقبل، يحتمل هذا وذاك، لذلك يحتمل التورية، تقول يصلي زيد توري أنه في المستقبل. إذا قلت سيصلي سوف يصلي، إذا تخصص، صار بزمن واحد معين وهو المستقبل ولا يحتمل الحال، وهذا الدليل على أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، لأن ما احتاج إلى قرينة لفظية هذا هو المجاز، وما لا يحتاج هو الحال. فإذا أطلق على الصواب، إذا أطلق الفعل المضارع نحمله على الحال ولا نحمله على المستقبل إلا بقرينة كالسين وسوف. إذن يقبل الفعل المضارع الإبهام والتخصيص كما يقبله اسم فاعل. كذلك دخول لام الابتداء، إن في ذلك لعبرة، إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، دخلت اللام لام الابتداء ثم لام المزحلقة بعد إن وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام الابتداء نحو إني لوزر. إذن دخلت اللام على اسم فاعل وعلى الاسم المطلقة، إن في ذلك لعبرة، لعبرة. كذلك تدخل على الفعل المضارع إذا وقع خبرا لي وإن، إن ربك ليحكم، يحكم هذا فعل مضارع وهو خبر إن، ودخلت عليه لام الابتداء كما دخلت على اسم الفاعل. جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته لفظا أو تقديرا، تقول قاتل، قاتل أباه زيد قاتل، قاتل هذا اسم فاعل على وزن فاعل، قاتل، يقتل هذا فعل مضارع. قالوا جرى يقتل في الحركات والسكنات مجرى قاتل وهو اسم فاعل، والمقصود هنا بالحركات والسكنات مطلق الحركة لا عين الحركة، يعني لا يشترط تكون الحرف الأول محركا بالفتح فيكون الحرف الأول مثل فاعل محرك بالفتح، لا، المقصود أنه هذا محرك وذاك محرك. قاتل يقتل قا يا، إذن الياء محركة والقاف محركة، القاف ساكنة، قا الحرف الثاني ساكن، قاتل يقتل، إذن حركت الفاء وحركت الفاء. إذن جرى الفعل المضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل، حيثما حرك الحرف في اسم الفاعل حرك محله في الفعل المضارع، قلنا حقيقة أو لفظا. ويشمل أيضا التحريك الحكمي وهو في نحو يقول وقائل، هنا جرى اسم الفاعل أو جرى الفعل المضارع مجرى اسم الفاعل في الحركات لكنه تقديرا، لأنك لو نظرت يقول الأول متحرك والثاني متحرك اسم الفاعل، قائل قائل، الأول متحرك والثاني ساكن، إذا ما جرى عليه. يقول الأول متحرك والثاني متحرك، وقائل الذي هو اسم الفاعل، الأول متحرك والثاني ساكن. هل نقول لم يجري عليه؟ قل لا. الأصل في يقول يقول يقول، إذن الأول متحرك والثاني ساكن، وقائل الأول متحرك والثاني والثاني ساكن، الأول متحرك والثاني ساكن. هذا قول الجمهور، أن الفعل المخصوص بهذا الاسم المضارع أنه سمي مضارعا وأعرب، مع أن الأصل فيه أنه مبني، لأنه أشبه الاسم في هذه الأمور الأربعة، وهي ما هي؟ أي؟ جريانه على حركات اسم الفاعل والسكنات. ابن مالك رحمه الله لم يستوضحها، قال لا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإبهام والتخصيص كما يكون في الفعل المضارع مع الاسم اسم الفاعل يكون في الفعل الماضي أيضا. تقول قام زيد، قام زيد، قام، هذا يدل على وقوع الحدث الذي هو القيام في الزمن الماضي، وهذا يحتمل الزمن الماضي البعيد والزمن الماضي القريب، إذن هو مبهم، ويحتمل التخصيص. فتقول قد قام زيد، قد قام زيد، هذه قد أفادت تقريب وقوع الحدث من الزمن الماضي البعيد إلى قريب. ففرق بين جملتين، هذا يتحدث فيه أصحاب البيان، قام زيد قد قام زيد، يظن الظاهر أنها بمعنى واحد، هذا ليس بالصحيح. قام زيد هذا يدل على وقوع الحدث الذي هو القيام في الزمن الماضي، ثم هل هو الزمن الماضي الذي قبل زمن التحدث قبل قليل مثلا أو قبل شهر؟ يحتمل هذا وذاك، الجملة بذاتها لا تدل، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، إذن هو فيه إبهام، وإذا دخلت عليه قد قربت الحدث من الزمن البعيد إلى الزمن القريب، من الزمن البعيد إلى الزمن القريب. إذن الفعل الماضي يحتمل الإبهام والتخصيص كما يحتمله الاسم، كذلك تدخل لام أو تدخل اللام في جواب لو على الاسم، كذلك تدخل على الفعل. إذن أشبه الفعل الماضي الاسم في دخول، وإن لم يكن اللام لام الابتداء كما هو في الفعل المضارع، إلا أنه في لام، وهذه تقتضي المشابهة في جواب لو، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، ها لا لمثوبة، الآية التي فيها لمثوبة، لمثوبة، هذا اسم وقع في جواب لو، ولو أسمعهم لتولوا، تولوا هذا فعل، فعل ماضي، إذن اتصلت ودخلت اللام على الفعل الماضي في جواب لو، كما دخلت في جواب لو على الاسم أيضا، لمثوبة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، إذن مثوبة هذا وقع في جواب لو التي هي اللام ومدخولها اسم، لتولوا وقع فعل اللام في جواب لو مدخولها فعل ماضي، إذن أشبه الفعل الماضي الاسم في اتصال اللام حال كونها جوابا للو. كذلك يكون الفعل الماضي جاريا على حركات اسم الفاعل وسكناته، فرح فرح، عشر عشر، أليس كذلك؟ طلب طلبا، جلب جلبا. إذن أفسد عليهم العلم الأربعة، أن هذا يعني هذا يسمى بالنقص، يعني العلة وجدت علة المشابهة، مشابهة الفعل المضارع بالاسم المقتضية للإعراب وجدت في الماضي، فلو كانت هي المقتضية للإعراب في المضارع لكان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما في الماضي، لكن لما انتفى الحكم الذي هو الإعراب عن الماضي مع وجود المشابهة في الإبهام إلى آخره، نقول ليست العلة التي في المضارع هي العلة التي ثبتت في الماضي، لأنها لو كانت هي بعينها لأعرب الماضي كما أعرب الفعل المضارع. إذن ما هي العلة يا ابن مالك؟ قال هو مشابهة الفعل المضارع للاسم، فأن كل منهما يطرأ عليه معاني مختلفة متعاقبة على صيغة واحدة. هذه المعاني يحصل التمييز بينها بالإعراب، يحصل التمييز بينها بالإعراب. في الاسم لهم مثالهم المشهور: ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد. هذه المعاني ثلاث تعاقبت على صيغة واحدة، وبالحركات الذي هو الإعراب تغير المعنى. ما أحسن زيد، هذا ما هو أحسن زيد؟ استفهام. ما أحسن زيد، نفي. ما أحسن زيد، هذا تعجب. إذن التعجب والاستفهام والنفي هذه معاني متعاقبة على زيد، والذي ميز ذا عن ذاك هو الإعراب. إذا تعاقب المعاني وتوارد المعاني التركيبية، طبعا لا توجد إفرادية هنا، التركيبية على صيغة واحدة، هذه المعاني لا يفرق ولا يميز بينها إلا الإعراب، موجودة في الفعل المضارع. ومثالهم المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب، تشرب، تشربي. ثلاثة معان لا يميز بعضها عن بعض إلا بالإعراب. إذا قيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ما المعنى؟ النهي عن أكل السمك ولا شرب اللبن. لا تأكل السمك لوحده، هذا النهي عنه، ولا شرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الجمع. إذا لو أكلت السمك لوحده لا بأس، لو شربت اللبن لوحده لا بأس. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا النهي عن الاثنين مطلقا، يعني سواء في حالة الاجتماع أو في حالة الإفراد. هذه المعاني تشرب، تشرب، تشربي، هذه المعاني التي استفيدت من هذا الترتيب هي صيغة واحدة، معاني ترتيبية لم يميز بينها إلا الإعراب، أو بعبارة أدق نقول حصل التمييز بينها بالإعراب، حصل التمييز بينها بالإعراب. لما؟ لأن الإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال. قالوا الفرعية والأصلية ثبتت هنا من جهة أن التميز بين المعاني المتعاقبة على الاسم الواحد والصيغة الواحدة لا يحصل إلا بالإعراب، ولذلك كان الإعراب أصلا في الأسماء. لماذا؟ لأنه أشد احتياجا إلى الإعراب من غيره. والفعل المضارع لما كان يمكن أن يميز بين المعاني بغير الإعراب جعل الإعراب فيه فرع لا أصلا. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا عرفت النهي لك أن تقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، تظهر لا النهي. إذن يمكن التمييز بين المعاني بإظهار الجازم: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ترفع مباشرة على أن الواو هذه استئنافية، أو تقول ولكن لك شرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب وأن تشرب اللبن. إذن يمكن تمييز المعاني بإظهار الأدوات التي اقتضيت الإعراب الخاص، لذلك جعل فيه فرعا، وفي الفعل المضارع جعل فرعا لأنه يمكن تمييزه بغير الإعراب، وجعل أصلا في الأسماء لأنه لا يمكن تمييزها إلا بالإعراب. هذه علة ابن مالك رحمه الله، أن سبب تسمية أو إعراب الفعل المضارع مشابهته للاسم في توارد المعاني، كما أن الأسماء تتوارد عليها المعاني على صيغة واحدة لا تتميز أو يحصل التمييز بينها بالإعراب، كذلك الفعل المضارع تتوارد عليه المعاني ولا تتميز أو ويحصل التمييز بينها بالإعراب. أورد على ابن مالك نقلت علته، قيل له يقال ما قام زيد واعتكف، ما قام زيد واعتكف، واعتكف هذا يحتمل تتوارد عليه المعاني ما صام زيد وما اعتكف، ما صام زيد ولكن اعتكف، ما صام زيد واعتكف يعني معتكف الله والحال على تقدير قد، ما صام زيد وقد اعتكف وقد اعتكف. إذن كل من العلتين التي ذكرها ابن مالك رحمه الله والجمهور فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد، ولكن الأصل في مثل هذه إذا تضاربت العلل نقول الأصل السماع، الأصل السماع، وإلا علة الجمهور منتقضة بما انتقضها ابن مالك رحمه الله، وعلة ابن مالك أيضا فيها نقض من جهة ثبوتها في الفعل الماضي، ولكن نرجع إلى الأصل في التلقي وهو السماع. أما العرب نطقت بالفعل المضارع معربا ونطقت بالفعل الماضي والأمر مبنيين على الأصل في البناء مضارعا. إذا عرفنا علة بناء أو علة تسمية الفعل المضارع بالمضارع، وهي العلة نفسها في إعرابه عندما قال بالعلتين المنصبتين مضارعا كن بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي. المضارع حده عندهم بعضهم يعلمه بالعلامة كما علمه ابن مالك رحمه الله فعل مضارع وللم، فعل مضارع وللم، هذه علامة مميزة له، وهي كلما وجدت لم فما بعدها فعل مضارع من غير عطف. لما كلما وجدت لم وجد بعدها الفعل المضارع من غير عطف. نعم نقول هذه علامة، والعلامة تطرد ولا تنعكس، كلما وجدت العلامة وجد المعلم، ولا يلزم كلما انتفت العلامة انتفى المعلم. يضرب زيد عمرا مورد العلامة وهي لم، أن نقول يضرب هذا ليس بفعل مضارع لأن لم لم توجد، لا، نقول كلما وجدت لم فما بعدها فعل مضارع من غير عكس. هذه طريقة ابن مالك رحمه الله، فعل مضارع يلي لم. وبعضهم جرى على هذه ابن هشام في خطر الندى ميزه بلم، وبعضهم ميزه بأنه ما افتتح بأحد الحروف لأي التي ذكرها الناظر، لذلك قال مضارعا كن بحروف نأتي مضارعا، يعني فعلا مضارعا سمي به النوع المخصوص من الفعل. كن أي علم وميز الفعل المضارع عن قسيميه الماضي والأمر بحروف نأتي، يعني بابتدائه بأحد حروف نأتي. هذه أحرف أربعة، النون والهمزة والتاء والياء، نأتي أو أنيت أو أتينا أو نأوت، يعني جمع في هذه وفي غيرها، وأحسنها أنيت بمعنى أدركت لأن فيها تفاؤل بحصول المطلوب، وأيضا هي فعل ماضي وهي سابق على المضارع وهي أولى، أنيت بمعنى أدركت، أنيت أتينا نأيت نأتي، والتي ذكرها الناظم نأتي. إذا إذا وجد في أول كل فعل حرف من هذه الحروف الأربعة فنحكم على الفعل بأنه فعل مضارع، يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتينا أولا، يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتينا أولا، أولا هذا بيان لمحل زيادة الحرف، أولا هذا بيان لمحل زيادة الحرف. إذن يزاد في الفعل المضارع أحد حروف نأتي على ما ذكره الناظم ليميز بينه وبين الفعل الماضي، لأنه يعني كما سبق أنه فرع عنه، أنه فرع عنه. كتب يكتب، ما الفرق بينهما من جهة اللفظ؟ حرف المضارعة. إذن لزيادة حرف المضارعة على الماضي انتقل من النوع الأول وهو الماضي إلى الفعل النوع الثاني وهو المضارع، لذلك قيل زيدت هذه الأحرف وهي أحرف زائدة، زيدت للفرق بين الماضي والمضارع، زيدت للفرق بين الماضي والمضارع. ولماذا جعلت في الماضي في المضارع دون الماضي؟ قيل لأن الماضي أصل، والمستقبل الذي هو المضارع فرع، وعدم الزيادة أصل والزيادة فرع، فأعطي الأصل الأصل والفرع الفرع، أعطي الأصل الذي هو الماضي الأصل الذي هو عدم الزيادة، وأعطي الفرع الذي هو المستقبل الفرع الذي هو الزيادة. ولك أن تقول المستقبل بعد الماضي والزيادة بعد التجرد، فأعطي السابق السابق أو اللاحق اللاحق كما ذكره صاحب المطلوب. إذن جعلت هذه الأحرف في الفعل المضارع لأنها فرع وهي زائدة، لأنها فرع وهي زائدة، والزائد فرع عن المجرد. أيضا هو مستقبل والماضي ماضي، أصل باعتبار زمنه للفعل المضارع، فأعطي الأصل الأصل والفرع الفرع. لما جعلت في أوله دون آخره؟ قيل لئلا يلتبس به الفعل الماضي، لأنك لو زدت الألف في آخر الفعل نصر مثلا قلت نصر، التبس بالفعل الماضي الذي أسند إلى ألف الاثنين، نصرت لو زدت التاء في آخره التبس بالفعل الماضي المسند إلى تاء الفاء، نصرنا لو زدت النون في آخره التبس. الياء لا يلتبس ولكن حملا على أخواته، حملا على أخواته. أورد على هذه الميزة أو العلامة التي تعلم بها الفعل المضارع عن الماضي لأنها غير مضطردة، يعني قد توجد ولا يوجد الفعل المضارع. قيل أكرم، أكرم هذا مبدوء بالهمزة، هي همزة نأتي، ونصر النون، ويفع ويتم هذه مبدوء بالتاء، ويرنع وتعلم وتكلم هذه مبدوءة. إذا وجدت الحروف ولم توجد أو يوجد الحكم بالمضارع، إذن هذا نقل للعلامة. أورد الناظم قيدا لهذه الحروف فقال حيث، هذا قيد، إذن ليست بإطلاقها مضارعا كل بحروف نأتي حيث، حيث هنا قيدية، قيد يعني حروف نأتي زائدة. لماذا؟ لأنها تدل على معنى، وإذا دلت على معنى فهي حروف معاني، وإذا كانت حروف معاني فهي كلمات مستقلة بذاتها، إذن هي زائدة على أصل الكلمة، فنأخذ الحكم بالزيادة من كونها دالة على معنى. ثم هي دالة على معنى، إذن حروف نأتي التي جعلت علامة على الفعل المضارع في أوله ليست مطلقا، وإنما هي ذات المعاني المخصوصة، ذات المعاني المخصوصة، حيث لمشهور المعاني، لمشهور المعاني، لمشهور المعاني جار مجرور متعلق بقوله تأتي، هي أي حروف نأتي، تأتي حروف نأتي لمشهور المعاني، يعني للمعاني المشهورة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، حيث تأتي للمعاني المشهورة. مشهورة هذا اسم مفعول من شهره. ما هي هذه المعاني المشهورة؟ هذه صارت علم بالغلبة كما نص ياسين. نأتي وأتينا هذه إذا أطلقت في صلاح النحاة انصرفت إلى الأحرف، أحرف المضارعة الزائدة ذات المعاني المخصوصة ولا تحتمل غيرها. فإذا قال النحوي إذا يفتتح الفعل المضارع بأحد حروف نأيت انصرف نأيت إلى الحروف الزائدة ذات المعاني المخصوصة ولا يحتمل الحروف المجردة التي تكون في أول الفعل الماضي. ما هي هذه المعاني؟ نأتي الأصل أتينا، الأصل الهمزة. لماذا؟ لأنها تكون للمتكلم وحده، للمتكلم وحده مطلقة سواء كان ذكرا أو أنثى. تقول أذهبوا، أذهبوا هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم الدال على المتكلم وحده وهو مذكر، أو تقول هند أذهبوا وهي أنثى فتكون دالة على المتكلم المؤنث. أذهبوا الهمزة هذه زائد لأن أصل المادة ذهب، والفرق بين ذهب وأذهبوا الهمزة، زيادة الهمزة. ثانيا دالة على معنى وهي أنها تدل على المتكلم، إذن الهمزة هذه حرف معنى وليست حرف مبنى. أما أكرم فالهمزة هذه حرف مبنى وليست حرف معنى، ففرق بين الموضعين. إذن الهمزة تكون للمتكلم وحده سواء كان ذكرا أو أنثى. نأتي النون نقول تكون للمتكلم ومعه غيره، أو للمعظم نفسه إما ادعاء أو بحسب الوقت. للمتكلم وحده ومعه، أو للمتكلم ومعه غيره، هذا كأن يقول ندرس أو نتدارس، هذا النون تدل على المتكلم ومعه غيره. نكتب إذا كان حقيقة أن الجميع يكتب، أو نأكل ونشرب، هذه إذا كان الفعل واقعا من الجميع كانت النون دالة على المتكلم ومعه غيره. لماذا المتكلم ومعه غيره؟ لأن المتلفظ بالفعل واحد. إذا قلت الآن نحن نقرأ والجميع يقرأ، المتكلم واحد والبقية يشملهم الحكم من جهة الإخبار، فنحن نقرأ، النون دلت على المتكلم ومعه غيره، أو المعظم نفسه، يعني ليس معه غيره من باب التعظيم. والتعظيم قد يكون حقيقة وقد يكون ادعاء. حقيقة يعني بحسب الواقع، ونريد أن نمنى، ونريد أن نمنى، نريد أهل الله عز وجل، النون هنا للتعظيم، المعظم نفسه حقيقة ومطابقا للواقع، ونريد أن نمنى، النون هذه لي المعظم نفسه حقيقة. ادعاء كأن لا يكون معظما أو عظيما في نفسه، وإنما يدعي العظم، كأن يقول نكتب وسنرفع وسنفتي هلما جرى. نقول هذا شخص واحد ادعى سنفتي، يعني إذا لم يكن أهلا للفتوى يقول هذا، وهو ليس أهلا له أن يعظم نفسه، لأن هذه الأفعال بهذه الصورة بالنون تكون للتعظيم، فإذا تلفظ بها من ليس أهلا لها نقول قد ادعى العظمة وليس عظيمة، ادعى العظمة وليس عظيمة. وأورد على الثاني هذا أنه من باب المجاز، يعني قيل أنه مجاز إذا أطلق من باب التعظيم ادعاء فهو مجاز، من باب إطلاق الجماعة ما على الوحي. ورد لأن المتكلم يتكلم ويعبر عن حدثه غالبا ومن معه. لماذا؟ لأن العظيم في الغالب أن غيره أو أتباعه يشاركونه في الحدث. فإذا قال نكتب، نكتب، من الذي أتى بالقلم؟ هو عظيم، ما يأتي بالقلم. من الذي أتى له بالورقة؟ من الذي سيرسل له؟ إذن العمل مشترك، ليس خاص. فإطلاقه هنا من باب إطلاق الشيء على نفسه وعلى من شاركه في العمل، على من شاركه في العمل. نأتي الياء. الياء تكون للغائب المذكر مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. زيد يذهب، الزيدان يذهبان، الزيدون يذهبون. وتطلق أيضا لجمع الغائبات، الهندات يقمن، الهندات يقمن. إذن الياء تكون للمذكر الغائب مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، وتكون لجمع الغائبات. التاء تكون للمخاطب مطلقا، يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو جمعا. أنت تذهب، وأنت تذهبين، والهندان وأنتما يهندان تذهبان، وأنتما يزيدان تذهبان، والزيد وأنتم تذهبون، وأنتن تذهبن. وأيضا يطلق على الغائبة والغائبتين، هند تذهب هي، الهندان تذهبان. إذن الياء تكون للغائب المذكر مطلقا ولجمع الغائبات، والتاء تكون للمخاطب مطلقا وغائبتين والغائب. نعم. إذن هذه المعاني تضمنتها هذه الحروف التي زيدت في أول الكلمة، التي زيدت في أول الكلمة. كلما وجدت فعلا ماضيا وأردت أن تنقله إلى الفعل المضارع زد عليه حرفا من هذه الحروف الأربعة. إذا نقول بقوله بحروف ناتي، يعني بابتدائه بأحد حروف ناتي، لأن لا يصح أن أن يوصل الجميع بالفعل نأتي لا بواحد منها، ويبقى الفعل الماضي على حاله، يعني لا ينقص منه حق. ذهب يذهب، نصر ننصر، قتل يقتل، خرج أخرج نخرج تخرج يخرج، يبقى الفعل على حاله كما هو، إلا في باب أفعل. في باب أفعل قلنا هذا من أي أنواع الأبواب؟ الثلاثي المزيد بهمزة قطع في أوله، المزيد الثلاثي قلنا مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة أحرف. المزيد بحرف الواحد ثلاثة أبواب، أولها الرباعي مثل أفعل وفعل وفعل تقاسم، أفعل وفعل وفعل. أفعل هذا في إذا زيد عليه حرف من حروف المضارعة تسقط الهمزة، هو الوحيد الذي يستثنى من باب الفعل الماضي، أنه إذا زيد عليه حرف من حروف أتينا أو نأتي تسقط الهمزة. لما؟ قيل أول ما يسند هو همزة المتكلم، أكرم هذا فعل ماضي، فعل ماضي مبتدأ بهمزة قط على وزن أفعل. إذا أردت أن تسند الفعل إليك بهمزة المتكلم تقول أكرم، أكرم، لأنه رباعي يضم أوله، لأنه رباعي فيضم حرف المضارع أكرم. هنا اجتمع اجتمع ثقيلان، أولا الزيادة، زيادتان، ثانيا سبق تقرير أن الهمزة من حروف الحلق، وحروف الحلق هذه فيها عسر وصعوبة من جهة النطق، يعني أعثر الحروف مخارجا أو مخرجا. فإذا اجتمع همزتان مع كونهما زائدتين اجتمع ثقلان، ثقل الزيادتين على أول الكلمة، وثقل كون الزيادتين حرفي حلق. الهمزة لوحدها ثقيلة، وكونها زائدة على الفعل فيه ثقل، وكون هذه الهمزة تكرر نقول هذا زاد الفعل ثقلا على ثقل. أرادوا التخفيف، أرادوا التخفيف، لا يمكن إسقاط الهمزتين. لماذا؟ لأن حرف حرف المضارعة جاء به الدلالة على معنى، مع أنه لو أمكن وأمكن إسقاط الهمزتين لكان أولى، لأن الهمزة الواحدة هي ثقيلة، فباجتماعها مع أختها زادت ثقلا. جئنا للهمزة الأولى وهي الطرف، هل يمكن إسقاطها؟ لا يمكن، لأنها حرف معنى، والهمزة الثانية أصلية. كيف أصلية؟ هي قباب أفعل، زائدة لكنها حرف مبنى وليست حرف معنى. لو أسقطت الهمزة الأولى لسقط ما يدل على الفعل المضارع، فصار فعلا ماضي، لأن الذي يميز المضارع عن ماضيه هو حرف المضارع، فإذا أسقط سقط المضارعية. إذا لا يمكن إسقاط الهمزة الأولى، نلجأ إلى الهمزة الثانية فنسقطها، لذلك تقول أكرموا، والأصل أكرم، أكرم الأصل أكرم، الهمزة مفتوحة، خرج نخرج، أكرم أكرم، تقول أكرم. أين الهمزة الثانية؟ سقطت تخفيفا طلبا للخفاء. نكرم ويكرم وتكرم، هنا ليس عندنا اجتماع همزتين، قالوا حملا وطردا للباب على الهمزة، وربهم الهمز فيه أفعلوا من حذر الهمزين فيه أفعلوا، إذن ورفضهم للهمز فيه يؤفعل، لما يؤفعل؟ ها من حذر الهمزين فيه أفعل، فخففوا الجميع كي ينتظم، وشددوا أهل لأي أكرم. أبو حيان سقع فيه قال فإنه أهل لأي أكرم، فإنه أهل لأي أكرم، وشددوا يعني النحاء حكموا على وأكرم بأنه شاذ. ما هو أنواع الشاذ هنا؟ استعمالا أو قياسا؟ استعمالا لا قياس، لأنه وافق القياس وهو المحافظ على الحرف الأول من الفعل الماضي. هذا هو الأصل، أن يبقى الحرف الأول كما هو، هذا القياس. ولكن أكرم لما ورد الثقل في الهمزتين أسقطت همزة الماضي وطردوا الباب كله على وتيرة واحدة، ورفضهم للهمز في يؤفعل ليس عندنا همزتان، ورفضهم للهمز في يؤفعل من حذر الهمزين في أؤفعل، فخففوا الجميع كي ينتظم وشددوا أهل لأي أكرم. إذا القاعدة أن حرف المضارعة يزاد على الفعل الماضي ويبقى الفعل الماضي على حاله ولا يسقط منه إلا في باب أفعل، تسقط الهمزة ويحمل عليه اسم الفاعل اسم المفعول. أكرم أكرم نكرم، والأصل نؤكرم، يكرم يؤكرم، تكرم تؤكرم، هذا هو الأصل، ولكن سقطت الهمزة حملا على أكرم. اسم الفاعل كذلك مكرم، والأصل مؤكرم. اسم المفعول مكرم، والأصل مؤكرم. هذا يدل على أن اسم الفاعل واسم المفعول أخوان للفعل المضارع، يعني يجري عليهما من الأحفاد ما يجري على الفعل المضارع، هذا هو الأصل. وإلى لماذا سقطت من مؤكرم ومؤكرم؟ أقول حملا على الفعل المضارع الذي هو أصل لاسم الفاعل واسم المفعول. مضارعا تم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي. إذن إذا أطلق نأتي انصرفت إلى أحرف المضارعة بفتح الراء، مصدر مضارعة يضارع مضارعة، سميت أحرف مضارعة لأن الفعل ضارع شابه الاسم بسبب زيادتها، لذلك سميت أحرف مضارعة. وتسمى الزوائد لأنها من حروف سألتمونيها. مضارعا تم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي. إذن هل يرد أكرم ويرنأ وتعلم وتكلم؟ نقول لا يرد. لماذا؟ هذه الحروف أصول وليست بزائدة، وحروف نأتي زائدة. هذه الحروف في أكرم ليست كلها أصول، بعضها أصول وبعضها زائد. تكلم، ينع، نصر، هذه النون أصلية، وينع الياء أصلية. أكرم الهمزة هذه زائدة، تكلم تفعل التاء زائدة، إذا قد تكون زائدة وقد تكون أصلية. إن كانت أصلية فالشرط عندنا أن تكون زائدة فانتفت، إن كانت زائدة فالشرط عندنا أن تكون زائدة دالة على معنى خاص، وتلك زائدة لا تدل على معنى خاص. إذن لا يرد على من علم الفعل المضارع بوجود حرف من حروف أني، وهي التي عنون لها في الملحة هناك، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه مضارع مستعمل. كثير من النحاة يعلم الفعل المضارع بوجود حرف من حروف أني، وصمتها الحاولها نأيت واسمعوا على القول كما رأيتم. فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم المسلم، الكلام مرتبط بعضه ببعض. نقف طيب نواصل طيب. فإن بمعلوم بين لك نأتي، إذن هذه حروف معنى، ما حركتها إذا زيدت؟ الأصل فيها أنها ساكنة، الأصل فيها أنها ساكنة، إذا زيدت ما حركتها؟ قال فإن بمعلوم ففتحها وجب. فإن بمعلوم، بمعلوم هذا جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر كان المحذوفة مع اسمها، خبر كان المحذوفة مع اسمه، يعني فإن كانت حروف نأتي حالة بمعلوم، يعني بفعل معلوم. فإن بمعلوم ففتحها وجب، فإن بمعلوم يعني فإن كانت حروف نأتي حالة بمعلوم يعني بفعل مضارع معلوم، معلوم هذا اسم مفعول من علم، اسم مفعول من علم. فإن كانت حروف نأتي حالة بمضارع معلوم، إذن قسم لك الفعل المضارع إلى مبني للفاعل وإلى مبني للمجهول كما سيذكره الناظر، كما قسم لك هناك الماضي وبدء معلوم ثم قال وبدء مجهول. إذن إن كان الفعل المضارع مبنيا للمعلوم ففتحها وجب، ففتحها وجب. الفاء هذه واقعة في جواب في جواب الشرط، في جواب الشرط، في جواب إن يعني. ففتحها، فتح هذا مصدر مبتدا مضاف إلى مفعوله، وجب، وجب هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، وجب الضمير يعود على الفتح، ففتحها وجب متى؟ إن كانت هذه الحروف حروف نافي حالة بمضارع مبني للفاعل، فتحها وجب. والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم، جواب إيه؟ جواب الشرط إن بمعلوم. الفاء هذه فإن نقول فاء الفصيحة، لأنها أصبحت عن جواب الشرط المقدر. إن علمت أن الفعل المضارع يوصل بحروف نأتي فما حركتها؟ إن أردت معرفة حركتها فأقول لك، فأقول لك إن كانت حالة بمعلوم ففتحها وجب. إلا الرباع، إذا ففتحها وجب نفهم منه أن الحكم سواء كان الفعل المضارع ثلاثي الأصل الماضي أو رباعي الأصل أو رباعي بالزيادة أو خماسيا أو سداسيا، مطلقا كلما وجدت حرفا من حروف نأتي في فعل مضارع مبني للمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي، والاستثناء معيار العموم يعني ما سبق دخل فيه جميع أنواع الفعل المضارع. إلا الرباعي، إلا المضارع المعلوم الرباعية بالتشديد وخصصه لي للوزن، إلا الرباعية مطلقا سواء كان رباعيا مجرد الأصول أو رباعيا بالزيادة أو ملحقا بالرباعي، يشمل ثلاثة أنواع، لأن الرباعي المجرد يلحق به ما ذكر من الأنواع الست حوقلة رهوكة إلى آخره، غير ضم مجتنى. إذا عرفنا أن ما عدا الرباعي حكم حروف نأتي الفتح، ما حكم الرباعي إذا كان مفتتحا لأحد حروف نأتي؟ قال غير ضم مجتنى، غير ضم مجتنى، غير يعني شكل غير ضم، غير هذا مبتدا وهو مضاف وضم المضاف إليه، مجتنب هذا اسم مفعول من اجتنب يجتنب فهو مجتنب، والمراد به الترك يعني عدم الاستعمال، غير ضم متروك مهمل لا يستعمل. ما هو غير الضم؟ الفتح والكسر، الفتح والكسر، لكن الكسر هنا غير وارد. لماذا؟ لأنه بالاستقراء والنظر في أصول كلام النحاة أن غير الضم هنا المراد به الفتح، إذا ليس عندنا في حركة أول الفعل المضارع الذي الحروف نأتي في اللغة المشهورة، ليس عندنا إلا ضم الحرف الأول أو فتحه، ليس عندنا إلا ضم الحرف الأول أو فتحه. الرباعي يضم، الرباعي يضم، غير الرباعي يفتح، لذلك نقول غير ضم المراد به الفتح بقرينة ما ذكر، وإلا اللفظ لو وقفنا معه هكذا بالتجريد لقلنا غير ضم يعني الكسر والفتح، الكسر والفتح، إذا يجتنى بالكسر والفتح، قل لا المراد به المجتنب هنا الضم. إذا إن كان مبنيا للمعلوم يفتح حرف المضارعة إن كان أصله ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، وتحرك بالضم إن كان رباعيا سواء كان مجردا أو مزيدا. دحرج هذا رباعي الأصول، تقول مدحرج أبحرج مدحرج تدحرج بضم حرف المضارعة، حوقل يحوقل يحوقل إلى آخره، تفعل في الملحق بالرباعي ما فعلته بالرباعي المجرد الأصول، أكرم يكرم نكرم تكرم أكرم، دخل يدخل، لما؟ لأنه ثلاثي الأصول يعني بالنظر إلى الفعل الماضي تقول دخل يدخل نصر ينصر، انطلق ينطلق، تكلم يتكلم، تعلم يتعلم، استغفر يستغفر. إذن كلما كان مبدوعا بحرف المضارعة نقول الأصل فيه أنه يفتح إلا إذا كان رباعيا، فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي مطلقا غير ضم مجتنب. هذا حركة الحرف الأول المبني للمعلوم. ما قبل الآخر حركة العين، قال وما قبيل الآخر أبدا، وكر ما قبيل الآخر، هذا الترتيب، وكر ما قبيل الآخر، يعني والحرف الذي استقر قبيل الآخر. قبيل هذا تفصيل قبل، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به والعامل فيه اكتب ما، تقول لابد من حل عند الحل، حل المعنى لابد من التقدير. الحرف الذي استقر قبيل، قبيل وقع صلة هنا ولا يمكن أن يكون هو صلة، صلة لماذا؟ لأنه لا تكون إلا جملة. قبيل يكون منصوبا على الظرفية والعامل فيه محذوف، لابد أن يقدر جملة فعلية، لابد أن يقدر فعلا. إذن والحرف الذي استقر قبيل الآخرين، يعني قبيل الآخرين المضارع المبني للمعلوم، اكثر يعني انطق به مكسورا أبدا دائما. من الذي على ثلاثة عدا، من الذي على ثلاثة عدا، يعني متى تنطق به مكسورا؟ قال حال كون ما قبيل الآخر كائنا من الذي، يعني من الفعل المضارع المعلوم الذي على ثلاثة أحرف أو على أحرف ثلاثة عدا، يعني تجاوز، ذهب يذهب، إذن يذهب ليس داخل المعنى. لما؟ لأن الحكم هنا الذي يكسر ما قبل آخره ما كان أصله رباعيا فما زاد، الرباعي فما زاد في الأصل، وسيأتي استثناء من هذا، في الأصل أنه يكسر ما قبل آخره، بحرج، إذا أخرج ثلاثي، ذهب وخرج تقول واخرج، ليس معنى، الرباعي فما زال، بحرج، يبحري، هذا قبيل الآخر، الله الذي قبيل الآخر، اكسر أبدا، يبحرج، انطلق ينطلي، لي، اللام قبل الآخر، إذا قبيل الآخر الذي هو اللام اكسر أبدا. استخرج يستخري، إذا قبيل الآخر اكسر أبدا. وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، يعني من الفعل المضارع المعلوم الذي عدا، يعني تجاوز ثلاثة أحرف، المقصود به الرباعي والخماسي والسداسي. أما الثلاثي فذهب فيما سبق، فالعين إن تفتح بماض إلى آخره، هذا بيان الفعل الثلاثي. فيما عدا ما جاء من تفعل، ثلاث من تفعل وتفعل، ما زاد على ثلاثة أحرف يكسر ما قبل آخره إلا إن كان مبدوءا بكاء، إلا إن كان مبدوءا بكاء، وهو في ثلاثة أبواب، تفعل تفاعل تفعل، تفعل تكلم يتكلم. إذا فتحت ما قبل الآخر تقول تفاعل تقاتل يتقاتل، بفتح ما قبل الآخر، تفعلل تبحرج يتبحرج، الذي هو مزيد له مزيد الرباعي، تبحرج تفعلل، هذا خماسي مزيد على الرباعي. إذن عرفنا أن القاعدة أن ما قبل الأخير يكسر أبدا إلا إذا كان الفعل الماضي الذي زيد عليه حرف المضارعة مبدوءا بالتاء، وهذا في ثلاثة أبواب. إذن من الذي على ثلاثة عدا وما قبيل الآخر اكسر، اكسر الحرف الذي قبل الآخر مطلقا. من الذي على ثلاثة عدا، هذا احترازا من الفعل المضارع الذي ماضيه ثلاثي. اذا الرباعي فما جاء مطلقا؟ قال لا، فيما عدا، يعني هذا الحكم السابق في كل فعل زاد حروفه على ثلاثة أحرف، عدا سوى، هذا استثناء، عدا ما جاء من تفعل، ما يعني الفعل الذي جاء عن العرب وثبت عن العرب حال كونه من باب تفعل، من باب تفعل يعني مضاعف العين من الخماسي المزيد على الثلاثي، فعل تفعل. كم حرف ذي؟ التاء وتضعيف العين، اذا مضاعف العين من الثلاثي الذي زيد عليه حرفان يسمى المضاعف. ايضا اذا من باب تفعل، تفعل نحو تكلم يتكلم، تعلم يتعلم. فالاستثناء هنا ايضا يعلم حكمه بالمقابل، لانه قال اكثر فيما عدا ما جاء من تفعل، ما حكمه؟ ها لا يفتح بل يفتح، نعم ناخذ بالمقابل. كلاتي يعني كالمضارع المعلوم الوارد من باب تفاعل الذي اصله ثلاثي وزيد عليه حرفان التاء والف المفاعله، كتقاتل وتعاظم يتعاظم، او من باب تفعلل من الخماس المزيد على الرباع بحرف واحد. اذا القاعده العامه في الفعل المضارع المبني للمعلوم له جهتان، جهه الحرف الاول حرف المضارعه، وجهه الحرف الذي هو قبل الاخير. الحرف الاول حرف المضارعه يفتح فيما عدا الرباعي، وما كان رباعيا فيضم اوله، ما قبل الاخر نقول الرباعي كما زاد يفتح، هذا الاصل، الا اذا كان مبدوءا بتاء، الا ان كان مبدوءا بتاء فحينئذ يفتح ما قبل اخره، فضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل اخف وزنا ام رجح. ثم انتقل الى بيان النوع الثاني وهو الفعل المضارع المبني للمجهول. المبني للمجهول القاعده العامه فيه قبل الشروع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. دحرج يدحرج، يدحرج ضم اوله، والضم هذه مستحدثه ليست الضم الاولى. يدحرج انطلق ينطلق، ينطلق بضم حرف المضارعه وفتح الحرف الذي قبل اخره. استخرج يستخرج يستخرج، لذلك قال وإن بمجهول، يعني وإن كانت حروف نأت حالة بمجهول، بمجهول هذا متعلق المحذوف خبر لكان المحذوفة مع اسمها، بمجهول يعني بمضارع مجهول فاعله، فقلنا الأولى أن يسمى مغير اسم ولا يقال بمجهول. لماذا؟ لأنه لا يحدث الفاعل أو ليست علة حدث الفاعل الجهل، وإنما مختلف في الجهل هل هو غرض معنوي أو لفظي في خلاف، وحدث الفاعل ما يكون لغرض لفظي أو لغرض معنوي. إذا وإن كانت هذه الحروف حروف نأتي حالة بمضارع مجهول فاعله اسم مفعول جهلة فضمها لزم، فضمها لزم، فضمها الفاعل وقع في جواب الشرط، ضمها هذا من إضافة المصدر المفعول هي ضم، والها هنا يعود على أحرف المضارعة، أحرف أحرف نأيته. لزم لزم، لزم هذا فعل ماضي مبني على فتح المقدم منع من ظهور اشتغال محل سكون المضارع. لزم هو أي الضم، والجملة خبر المبتدا، والمبتدا خبره في محل جر جواب الشرط. إذا وإن مجهول فضمها أي ضم حروف نأتي لزم، يعني وجب، يجب ضم حروف نأتي، كفتح سابق الذي به اقتتل، كفتح الكاف هنا للتشبيه، شبه لزوم الضم بلزوم فتح الحرف الذي قبل آخره، كفتح فتح هذا مصدر مضاف لمفعوله، كفتح حرف سابق الحرف الذي به اقتتل، يعني الذي اقتتل به المبني للمجهول الحرف الذي يسبقه يجب فتحه ويلزم فتحه. هنا شبه اللزوم لزوم الضم بلزوم الفتح، أو لزوم الفتح بلزوم الضم على العكس. إذا كفتح حرف سابق الحرف الذي به اختتم، الذي اختتم به الجار المجرور المتعلق به اختتم، وهو فعل ماضي مغير الصيغة ونائبه يعود على المجهول. إذا القاعدة أنه المبني للمجهول يضم حرف المضارعة ويفتح ما قبل آخره. إذا عندنا ثلاثة أبواب: مبني للمعلوم يفتح أوله ويكسر ما قبل آخره، مبني للمعلوم يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ومبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. هل هناك لبس بين الأبواب الثلاث؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ما كسر قبل آخره وضم أوله يكرم يدحرج وجه الشبه في ضم الأول، وافترقا في أن المبني للمعلوم يكرم مكسور والمبني للمجهول مفتوح ما قبل الآخر، إذا ليس بعد. طيب، يذهب يكرم، هل هناك لبس؟ لا. أين وجه الشبه؟ يكرم يذهب، كل منهما فتح ما قبل آخره، ولكن الفرق بينهما بأن يذهب هذا مبني المعلوم مفتوح الأول، ويكرم هذا مضموم الأول، والمبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. بضم أوله التبس بيكرم أو يكرم مبني بالفاعل، لكن يميز بينهما بأن المبني للمجهول مفتوح ما قبل الآخر، فلا يقع اللفظ بين الأبواب الثلاثة. وآخر له بمقتضى العمل من رفع له نصب كذا جزم حصر. هنا استطرد وبين لك أن الحرف الأخير لما ذكر الحرف الأول والحرف الذي قبل الأخير ناسب أن يذكر الحرف الأخير. وآخر يعني حرف آخر، هذا مفرد آخر اسم فاعل خلاف الأول. له هذا جار مجرور متعلق به محذوف صفة لآخر، آخر نكرة وصوغ الابتداء به كونه موصوفا له، وآخر كائن له بمقتضى العمل. بمقتضى هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر لآخر، وآخر كائن له كائن بمقتضى، بمقتضى على اسم مفعول اقتضى يقتضي، فهو مقتضى وهو مضاف العمل مضاف إليه، والإضافة هنا للبيان. العمل ما معنى العمل؟ من مقتضى العمل يعني ما يطلبه العام، ما يطلبه العام. العامل قد يطلبه فاعل، قد يطلبه مفعولا به، قد يطلبه اسما مجرورا. إذا بعضهم يحبه العمل ما يحدثه العامل، ما يحدثه العامل، وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب. ما يحدثه العامل وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب. فإن ركب مع عامل يقتضي الرفع رفع، وإن ركب مع عامل يقتضي النصب نصب، وإن ركب مع عامل يقتضي الجزم جزم. وهنا نقول الجزم لأن الكلام فيه الفعل. وآخر له بمقتضى العمل، فسر هذا العمل يعني حال كونه من رفع، بين لنا العمل المجمل في قوله بمقتضى العمل من رفع. إذا آخر الفعل المضارع قد يكون مرفوع إذا اقتضى العامل عمل الرفع، والرفع يكون بحركة لو أو حرف، حركة لو أو حرف، حركة متى؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة يكون رفعه بحركة ظاهرة أو مقدرة. يخشى يضرب، أقول هنا حركة ضمة ظاهرة في يضرب، وحركة وهي ضمة في يخشى. يضربان أقول مرفوع ورفعه بالنون. أو نصب يعني إذا ركب مع عامل نصب النصب، والنواصب أربعة: أن ولن وكي وإذا، وما عداها فهو منصوب بأن مضمرة إما وجوبا أو جوازا. والنصب أيضا يكون بحركة ظاهرة أو مقدرة، وقد يكون بحذف حرف ظاهرة أو مقدرة، لن يضرب، لن ندعو، لن يرمي، أو مقدرة لن يرمي ظاهرة، مقدرة لن يخشى، نقول الفتحة هنا مقدرة، لن يضرب، فإن لم تفعل ولن تفعلوا تفعلون، حذفت النون لدخول النصب. كذا جزم، كذا أي مثل المذكور من الرفع والنصب في الكون من العمل، خبر مقدم متعلق المحذوف، جزم هذا مبتدأ مؤخر، جزم بحذف حركة أو حرف، حذف حركة لم يلد، حذفت الحركة، حذف حرف لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، حذفت النون للجزم. هذا بيان للفعل المضارع المعرف، والفعل المضارع نقول يعرف ويبنى، إذا له حالات، حالة إعراب وحالة بناء. يعرف وله ثلاثة أحوال، أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو ملزوما، ويبنى في حالتين، إذا اتصل به نون إناث فيبنى معها على السكون، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وهذا في خلاف وسبق بيانه مفصلا في شرح الملحة، فلا نعيد، وإنما ذكره الناظم هنا استطرادا، وإلا ليس مبحث الصرفيين في الحرف الأخير كما سبق. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.